إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وقفنا عند باب متى يصح سماع الصغير عند الحديث الثاني. نعم، نسمع الحديث أولا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلول. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هذا هو البيكندي البخاري، وليس الفريابي. البخاري رحمه الله له شيخان بهذا الاسم، محمد بن يوسف الفريابي الذي تقدم في حديث، الذي سكن قيسارية في الشام يروي عن الثوري، فالفريابي هو الأكثر، لكن هنا محمد بن يوسف البيكندي كما جزم بذلك البيهقي رحمه الله. قالوا هو البيكندي لأن الفريابي ليس له رواية عن أبي مسهر. الذي يروي عن أبي مسهر هو محمد بن يوسف البيكندي. ومحمد بن يوسف البيكندي أخرج له البخاري فقط من أصحاب الكتب الستة، لذلك في التقريب رمز له بخاء، حرف الخاء، يعني ما روى عنه إلا البخاري. قال: حدثنا أبو مسهر. أبو مسهر هو عبد الأعلى ابن مسهر الغساني الدمشقي. قال الحافظ في التقريب: ثقة فاضل من كبار الطبقة العاشرة، توفي 1820، وتوفي مسجونا كما سيأتي، وله 78 سنة. قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير: الإمام شيخ الشام. أبو مسهر الغساني شيخ الشاميين. وقال أيضا في وصفه في الكاشف: من أجل العلماء وأفصحهم وأحفظهم، جرد للسيف على أن ينطق بخلق القرآن فأبى فسجن. أبو مسهر رحمه الله ممن ابتلي وامتحن في دينه، امتحنه المأمون، استدعاه فسأله عن القرآن ولكنه ما أجاب، فأرسله إلى بغداد فسجن هنالك، وتوفي رحمه الله في السجن. أبو مسهر الغساني شيخ الشام، مات في رجب في السنة التي هلك فيها المأمون، في سنة 1820، وهي السنة التي امتحن فيها المأمون العلماء، أخذ أحمد بن حنبل وأخذ كثير من أهل العلم. توفي ببغداد وشهده خلق كثير رحمه الله. قال: حدثني محمد بن حرب الخولاني الحمصي، توفي 94، وحديثه في الكتب الستة. محمد بن حرب الحمصي وهو من الطبقة التاسعة، كان قد ولي قضاء دمشق. قال حدثني الزبيدي، الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي أبو الهذيل الحمصي القاضي. قال الحافظ ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، الزبيدي من كبار أصحاب الزهري من الطبقة الأولى، ولكنه ما اشتهر، سيأتيك السبب. توفي سنة 49 في سنة 49 يعني في خلافة من؟ في خلافة أبي جعفر المنصور. قال الأوزاعي ما أحد أثبت في الزهري من الزبيدي. الأوزاعي رحمه الله يقدمه على جميع أصحاب الزهري، أبو الهذيل الحمصي الزبيدي محمد بن الوليد. وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، ليس في حديثه خطأ، معناه أنه من الطبقة الأولى من الحفاظ في طبقة مالك بن أنس ومثاله. وقال الزهري، يعني انظر إلى تزكية شيخه فيه، الزهري شيخه، يقول قد احتوى هذا ما بين جنبي من العلم، أخذ العلم الذي عندي. قال ابن حبان عن الزبيدي كان من الحفاظ المتقنين، أقام مع الزهري 10 سنين حتى احتوى على أكثر علمه، وهو من الطبقة الأولى من أصحابه. وقد قال الزبيدي إنه سكن بالرصافة مع الزهري 10 سنين. والرصافة هذه ليست الرصافة التي في بغداد، لا، هذه في الشام، هذه في الشام، كانت كالمنتزة أو كالمنتجع للخليفة هشام بن عبد الملك، كالمنتجع له، يذهب إليها في الصيف. فسكن، وكان الزهري طبعا يصاحب خلفاء بني أمية، هشام بن عبد الملك وأمثاله، فكان الزهري قريبا من الخليفة. الزبيدي سكن معه في الرصافة 10 سنين، لازمه 10 سنين، يعني انظر كم أخذ من العلم في هذه المدة. ولذلك يقول الذهبي أين من يقوم مع الزهري، أين من يقيم مع الزهري بالحجاز أياما، أين من يقيم مع الزهري بالحجاز أياما، إلى من أقام معه في وطنه 10 سنين. يعني كيف؟ كأن الذهبي يشير إلى أصحاب الزهري من الحجازيين، من الحجازيين كمالك وسفيان ومعمر وهؤلاء الذين سمع منهم في الحجاز. يقول هؤلاء أقاموا معه في الحجاز أيام كان ينزل فيها الزهري من الحجاز، هذا أقام معه 10 سنين. أين من يقيم مع الزهري بالحجاز أياما، إلى من أقام معه في وطنه 10 سنين، ما فوق الزبيدي في الجلالة والإتقان لعلم الزهري أحد أصلا، ولكنه مات قديما فلم ينتشر عنه كثير علم. هذا السبب، أن الزبيدي مات قديما، صحيح مات سنة 49 لو نظرنا إلى أصحاب الزهري الكبار الذين هم في طبقة الزبيدي، مثلا إلى مالك بن أنس، مالك توفي سنة 79، يعني بعد الزهري بكم؟ بـ20 سنة. بقي مالك 20 سنة بعد الزبيدي، أو 30 سنة، 30، 59، 69، 79، نعم بقي 30 سنة، هذا مالك بن أنس. أما سفيان بن عيينة توفي سنة 98، 98، كم بقي؟ 49، 49 سنة، نصف قرن تقريبا بعد الزبيدي. ولذلك علم الزهري انتشر عن طريق هؤلاء الذين عمروا الذين بقوا كمالك بن أنس وكسفيان بن عيينة وأمثالهم. أما الزبيدي رحمه الله فقد توفي قديما، لذلك لم ينتشر عنه كثير علم كما قال الذهبي. متى توفي الزبيدي؟ 49 و100. كم بينه وبين وفاة مالك؟ 30 سنة. طيب، عن الزهري عن محمود بن الربيع. محمود بن الربيع صحابي صغير، خزرجي أنصاري. جل روايته عن الصحابة، يعني ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يروي عن كبار الصحابة. قال أبو حاتم: له رؤية وليست له صحبة، يعني لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ عنه لصغر سنه، ولكنه رأى النبي قطعا. توفي محمود بن ربيع 99 في خلافة عمر بن عبد العزيز. قال محمود بن ربيع رضي الله تعالى عنه: عقلت، يعني حفظت، من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مجها. المج معروف أن يضع الماء في فمه ثم يمجه على شيء، مجة مجها في وجهه. وكان النبي واقفا على بئر وعنده هذا الصغير محمود بن الربيع، وكان عمره 5 سنوات. يقول الحافظ في الفتح إن هذا السن 5 سنوات لم يأتي إلا في رواية، ما رآه إلا في رواية الزبيدي، والزبيدي ثقة حافظ، إذا انفرد بشيء يقبل. ولذلك البخاري اعتمد هذا السن من رواية الزبيدي. وأنا ابن 5 سنين من دلو، شرب من الدلو، والدلو معروف الإناء الذي يستخرج به الماء من البئر. أخذ النبي من هذا الدلو، وهذا الصغير واقف عنده، فمن باب المداعبة والملاطفة لهذا الصغير مج الماء في وجهه. هذا فيه مداعبة ملاطفة، شوفوا كيف سيد الخلق كيف يداعب الأطفال. هذه المداعبة واللطافة التي يعني تعني القمة في حسن الخلق والقمة في الملاطفة، ما في هناك غضاضة ولا ما هو فظ ولا غليظ ولا وليس عنده قسوة أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه ربه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. عظم رب العالمين أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت إذا تتبعت الأحاديث التي فيها حسن المعاملة والأخلاق عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حقيقة أنك تعظم ذلك جدا، أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الجميع، مع الصغار ومع الكبار عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأحب الخلق إلى الله، وهو صفوة البشر، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، هو الذي يقود الناس، وهو صاحب المقام المحمود، وهو أول من يدخل الجنة، وهو سيد الرسل جميعا وخاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى هذه الملاطفة والمداعبة مع الصغار، وكان يلاعب الحسن ويلاعب الحسين ويلاعب أمامة بنت زينب، وكان يلاطفها. وحتى أنها لما خرج ذات يوم من بيت أمها زينب لحقته هذه أمامة الصغيرة، لحقت جدها. وتعرفون أن الطفل الصغير هذا لا يتعلق إلا بمن يلاعبه ويتلطف معه. الصغير أبدا ينفر من صاحب القسوة وصاحب الأخلاق الغليظة. أما إذا كان الإنسان يلاطف الصغار ويداعبهم ويلاعبهم ويبتسم عندهم فإنه يتعلقون به. ف فهذه أمامة لما خرج جدها رسول الله ما تحمله، خرجت خلفه تتبعه، وهكذا الصغير، الصغير إذا تعلق بوالده يتبعه في كل مكان، إذا تعلق بجده كذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج إلى الصلاة يأم الناس، يأم أبطال الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفه، ويتجه إلى موضع الصلاة وتأتي هذه الصغيرة أمام هؤلاء الرجال من كبار الأصحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهرها ولم يزجرها ولم يقل لها ارجعي كما نفعل اليوم نحن، وإنما أخذها بأبوة حانية وحملها وقال الله أكبر، كبر ودخل في الصلاة وهي معه هذه الصغيرة يحملها والصحابة من خلفه، فإذا سجد أو ركع وضعها، وإذا قام حملها إلى أن انتهت الصلاة وهو يحملها. هل سمعتم بأبوة ولطف وحسن خلق وحنان كهذا؟ انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل الصغار عليه الصلاة والسلام، حقيقة هو المثل في كل شيء والقدوة في كل شيء حتى في هذا. الآن الإنسان منا إذا كان صاحب علم أو صاحب منصب أو صاحب جاه ربما ما يتنازل أن يداعب الصغير هذه المداعبة، أن يمج الماء في وجهه، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لأنه صاحب الأخلاق. حتى هذا محمود بن الربيع قد أثرت هذه فيه، يقول أنا ما زلت 5 سنوات ولم ينسى ذلك الموقف، ما نسيه أبدا، وعمره 5 سنوات ما نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه مجة. وهذا العلم حمله محمود بن الربيع وعمره 5 سنوات. إذن هذا الذي يريده البخاري، أن الصغير إذا حمل علما وحدث به بعد البلوغ يقبل منه ويؤخذ عنه، هذه حجة البخاري، أن العلماء من التابعين قبلوا هذا العلم من محمود بن الربيع، ومحمود حمل هذا العلم وعمره كم؟ 5 سنوات. إذن العالم إذا نقل لنا علما كان قد حفظه وهو صغير وهو في هذه السن يقبل منه إذا كان ثقة ضابطا حافظا، ولا يشترط لحمل العلم أن يكون بالغا. ولذلك قال العلماء الإسلام والبلوغ شرط لأداء العلم وليس لتحمله، شرط في الأداء، أما التحمل لا، يعني إذا أراد أن يؤدي العلم وأن يبلغه لا بد أن يكون مسلما ولا بد أن يكون بالغا، أما في تحمل العلم وأخذ العلم لا، ما يشترط. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، أبو سفيان صخر بن حرب والد معاوية، حدث ابن عباس بحديث هرقل وأخذه عنه عبد الله بن عباس وحدث به، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت كان مسلما أم كافرا؟ كان كافرا، فأخذ العلم أثناء الكفر لا بأس به، ولكن عند التبليغ وعند الأداء لا بد أن يكون مسلما، لأن من شروط نقل العلم وتبليغ العلم العدالة، والعدالة لها شرطان أساسيان، العقل والبلوغ والإسلام، الشرط الثالث، والإسلام يعني في العلم، والعدالة في كل موضع بحسبها، العقل والبلوغ، المجنون ما هو عدل، وكذلك الصغير أيضا لم يبلغ إلى حد العدالة، وكذلك الكافر ليس بعدل. إذا كان خبر الفاسق لا يقبل يتثبت فيه، فكيف بخبر الكافر؟ كيف بخبر الكافر؟ والله المستعان. وقد سبقت أبحاث في هذا حول سماع الصغير للعلم. ثم قال البخاري رحمه الله باب الخروج في طلب العلم، أيضا هذا من آداب الطلب، الرحلة، لا يكتفي الإنسان بأهل بلده وإنما يرحل يشافه الناس، الآن والحمد لله تذللت وسائل العلم، وبإمكانك وأنت في بلدك أن تسمع العلماء وأن تقرأ ما عندهم من العلم ومن الفوائد من خلال الأشرطة ومن خلال الوسائل والكتب والرسائل إلى آخره. والآن هذه الشبكة، شبكة الإنترنت هذه، وذللت هذه الوسيلة أكثر وأكثر، فيمكنك وأنت في الصين أن تسمع عالما يتكلم وهو في المغرب. أما في ذلك الوقت لا، لا بد من الرحلة. وكان طلاب العلم من المحدثين يرحلون يطلبون العلم، يأخذون الأحاديث، لأن العلم في ذلك الوقت كان في صدور الرجال، كان العلم في صدور الرجال، فلا بد من الرحلة والأخذ. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح عن رجل عنده عالم غزير العلم في بلده يلزم ولا يرحل، قال الإمام أحمد: لا، بل يرحل يشافه الناس ويتعلم منهم، يعني يأخذ العلم من العلماء الذين في الأمصار، يرحل إلى علماء الأمصار. فإذا كان عنده مثلا في الكوفة سفيان الثوري، سفيان الثوري بحر في العلم، ولكن ينبغي أن يرحل إلى المدينة ليسمع من مالك. مالك عنده من العلم والأحاديث والآثار ليست عند الثوري، كذلك ينبغي أن يرحل إلى البصرة ليسمع من شعبة وليسمع من حماد بن زيد، هؤلاء عندهم من العلم ليس عند الثوري. يرحل كذلك إلى مكة يسمع من سفيان بن عيينة ومن عمرو بن دينار علماء مكة، أو إلى مصر من الليث وابن لهيعة علماء مصر، وهكذا يرحل، أو يرحل إلى الشام ليسمع من الأوزاعي، لأن كل عالم من هؤلاء العلماء عنده من الآثار وعنده من الأحاديث وعنده من العلم ما ليس عند الآخر. هذا معنى كلام الإمام أحمد: لا تكتفي بالعالم غزير العلم في بلدك، لأن العلماء الآخرون في الأمصار عندهم من الآثار والعلوم ليست عندها. والله أعلم. قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. رحل جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي أحد المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة 78، توفي بعد 70 كما قال الحافظ التقريب الذهبي رحمه الله يقول سنة 78. رحل مسيرة شهر، رحمك الله، رحل من المدينة إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس الصحابي الجهني مولى الأنصار، توفي في خلافة معاوية سنة 54 بالشام، في الشام. فجابر بن عبد الله رحل إليه، رحل إليه من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد. الله أكبر على هذه الهمة، رحل من المدينة إلى الشام، وكانت الرحلة في ذلك الوقت ليست كالآن. الآن تركب في الحافلة في الصباح من هنا من الحجاز وتصلي العصر أو تصلي المغرب في الشام، ما تأخذ يوما الرحلة. أما في ذلك الوقت وأنت جالس في الحافلة المريحة المكيفة، أليس كذلك؟ وليس عليك بأس. أما في القديم لا، تعرفون الرحلة على ظهور الإبل وما أدراك من الإبل. وليت هذه الرحلة يوما، أو ليتها كانت يوما أو يومين، هذه شهر، شهرا كاملا، وهو يقطع هذه الفياتي وهذه الأودية وهذه الجبال، وهذه شيء صعب. من أجل ماذا؟ من أجل حديث واحد. أرأيتم كيف همة الصحابة في طلب العلم؟ هل توجد همة كهذه الهمة؟ ماتت الهمم كما قال الطبري أبو جعفر الطبري من علماء القرن الثالث، قال لتلاميذه: هل تنشطون لكتابة التاريخ من آدم إلى هذا العصر؟ فقالوا: في كم يقع يا أبا جعفر؟ قال: يقع في 30,000 ورقة. قالوا: هذا تفنى دونه الأعمار، 30 نموت وما كملنا. فقال الطبري: إنا لله، ماتت الهمم. ويقول لتلاميذه: كيف لو عاش الآن عندنا؟ ماتت الهمم. فاختصر لهم التاريخ في 3,000 ورقة فقط. هذا مختصر تاريخ الطبري اللي يعتبره المرجع، هذا اختصار، والله المستعان. هذا الحديث الذي أشار إليه البخاري رحمه الله أخرجه البخاري نفسه في كتابه الأدب المفرد، وأخرجه أيضا الإمام أحمد ابن حنبل في المسند، انظر في طبعة الرسالة المجلد 25 من صفحة 31 و400 إلى صفحة 35 و400، وتأتي الإشارة إلى تعليق المحققين هناك. وأخرجه أيضا أبو يعلى من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، والأظهر أنه حسن الحديث كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال. والحافظ بن حجر يقول: إذا خالف ضعيف، وإذا انفرد فحسن مقبول. من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جادر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس. وكأن جابر رضي الله عنه لم يعرف، لما ذهب إلى الشام وجد أن هذا هو الصحابي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فإذا عبد الله بن أنيس، فقال للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ يعني هو جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فخرج يطأ ثوبه من العجلة والمفاجأة. فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القصاص، في القصاص يعني يوم القيامة، في القصاص، خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعها، أخشى أن تموت أنت أو أموت أنا قبل أن أسمعها الحديث. فقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. يحشر الناس عراة غرلا، أي ليسوا مختونين، يأتون كما خلقوا أول مرة. وبهما ليس معهم شيء، لا درهم ولا دينار، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الله أكبر. الإنسان يا أخواني لا يخرج من هذه الدنيا إلا بالكفن، إلا بالكفن، وكل شيء تتركه خلفك، وتأتي إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا مات يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، يعني للقبر، أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، لا يبقى معك في قبرك إلا العمل، وأما الأهل والمال يرجعون. بهما ليس معهم شيء. قال: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللقمة. الله أكبر. حتى لو دخل الإنسان الجنة وهناك شخص من أهل النار له حق عليه لا يدخلها، لا بد من القصاص، لأن الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. قال حتى اللطمة. قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل، وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، ليس معنى شيء. قال بالحسنات والسيئات، يعني أن القصاص يكون بالحسنات والسيئات. هذا الحديث الذي رحل لأجله جابر بن عبد الله، رحل شهرا من المدينة إلى الشام لهذا الحديث. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله معلقا في موضعين، الموضع الأول هنا في كتاب العلم ورحل جابر. وكلمة ورحل جابر بصيغة التمريض، بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. تعرفون في المصطلح أن المعلقات إما أن تكون بصيغة جزم أو بصيغة تمريض. بصيغة الجزم قال عن ذكر رحل، هذه صيغة إيش؟ جزم. وقال الحسن وذكر الشعبي ورحل جابر، هذا صيغة جزم. صيغة التمريض يذكر عن الحسن، قيل عن جابر، روي عن أبي هريرة، هذه صيغة إيش؟ تمريض. وعلماء المصطلح يقولون إن الحديث إذا صدر بصيغة الجزم هذه إشارة إلى أنه صحيح، وإذا صدر بصيغة التمريض هذه إشارة إلى أنه ضعيف. وقالوا أيضا إن البخاري رحمه الله إذا ذكر حديثا معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وإذا ذكر حديثا معلقا بصيغة التمريض فهو ضعيف. هذه القاعدة ولكنها ليست مضطردة، لعلها في بعض المواضع لا تكون كذلك كما سيأتيك. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في موضعين، مرة بصيغة جزم ومرة بصيغة تمريض، فذكره في كتاب العلم هنا بصيغة جزم قال ورحل جابر، وفي كتاب التوحيد ذكره بصيغة تمريض قال ويذكر عن جابر بن عبد الله، عن عبد الله بن نيس، ثم اختصر الحديث وذكر منه اللفظ التالي: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال يحشر العباد يوم القيامة يناديهم بصوت، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. فقط هذه القطعة التي ذكرها البخاري في كتاب التوحيد، هذه القطعة. وأراد البخاري أن يستشهد بها على صفة الصوت، لأن أهل السنة يقولون إن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، يتكلم بصوت وحرف. وأما المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية فيقولون إن كلام الله قديم قدم الذات، من الصفات القديمة الذاتية، ولكنه يخلق حرفا وصوتا إذا أراد أن يتكلم، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم في النفس، هذا الكلام عندهم المعنى القائم في النفس، فإذا أراد أن يعبر عن هذا المعنى أو أن يحكي هذا المعنى ماذا؟ خلق حرفا وصوتا. هم في الحقيقة يوافقون المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، ولكن المعتزلة أصرح منه، المعتزل صريح قال لك القرآن مخلوق انتهينا لفظا ومعنى. هؤلاء الأشاعرة وقفوا في منزلة بين المنزلتين، قالوا من حيث المعنى قديم ما هو مخلوق، ومن حيث اللفظ مخلوق. وافقوا السلف في جهة، وافقوا المعتزلة الجهمية في جانب. فلذلك هم يقولون ينكرون الصوت وينكرون الحرف. ففي هذا الحديث إن الله عز وجل ينادي بصوت، الأشاعر ينكرون هذه اللفظة، كلمة صوت هذه ينكرونها. ولذلك البيهقي عفى الله عنه وعنه، والبيهقي من المحدثين الذين انتحلوا مذهب الأشاعر، أنكر هذه الأحاديث التي فيها الصوت مع أنها أحاديث صحيحة. قال ما ثبتت هذه الأحاديث، وانتصر بذلك لرأي من؟ لرأي الأشاعر. والحافظ ابن حجر رحمه الله ساق بحثا طويلا في كتاب التوحيد عن هذه المسألة، ولكنه ما انتصر فيه لمذهب السلف، لأن الحافظ أيضا ممن تأثر بهذه العقيدة، أخذها عن شيوخه. والحافظ ليس عمدة في هذا الباب كما هو معروف عند أهل العلم، ولكنه مع أنصافه في آخر البحث قال إن الأحاديث إذا ثبتت، الأحاديث الصحيحة إذا أثبت هذا اللفظ الصوت يجب الإيمان به، خلاص جاء في الأحاديث نؤمن به. هذا جيد، هذا من أنصافه، لكنه عاد وقال ثم بعد ذلك إما التفويض وإما التأويل. يعني إذا ثبت هذا، إذا الأحاديث جاءت بإثبات الصوت لرب العالمين نثبته ونؤمن به، هو بهذا يرد على من؟ يرد على البيهقي. ولكنه عاد وسلك مسلك الأشاعرة فقال ثم إما التفويض أو التأويل. والأشاعرة الذين يثبتون هذه الصفات بالنصوص يسلكون هذين المسلكين، إما فوض وإما أول، التفويض أو التأويل، مسلكان من مسالك الأشاعرة. أقول هذا حتى مع الأسف الذين علقوا على مسند الإمام أحمد شعيب الأرنعوط ومن معه، أيضا أخفوا الحقيقة وكتموا العلم ونقلوا قول البيهقي بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة. انظر ما قال البيهقي، أين الأحاديث الصحيحة يا شعيب؟ كان بإمكانك أن تنتصر للسنة والمذهب السلف، ولكنها العقيدة، التأثر والتمشعر الذي غلب على هؤلاء المعلقين على الكتب يجعلهم أحيانا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا تعجب من ذلك، الحافظ ابن حجر رحمه الله فسر تفسيرا غريبا هنا أحب أن أبينه لأهميته. الحافظ أراد أن يفسر صنيع البخاري، لماذا البخاري في كتاب العلم ذكر الحديث بصيغة الجزم، ولماذا في كتاب التوحيد ذكر الحديث بصيغة التمريض؟ قال الحافظ ابن حجر إن بعض الناس قال هذا يدل على اختراق القاعدة المعروفة. ما هي القاعدة المعروفة؟ ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح، وما علقه بصيغة التمريض فهو ضعيف. قال هذا القاعدة هنا تخترق، لماذا؟ لأن الحافظ ذكر هذا الحديث الواحد في موضعين، مرة بصيغة جزم ومرة بصيغة تمريض، فدل ذلك على أن القاعدة هذه مخترقة. الحافظ رد قال لا، القاعدة ليست مخترقة، والبخاري لا يعترض عليه بذلك. ثم فسر تفسيرا غريبا. ما هو التفسير الغريب؟ قال إن البخاري لما ذكر الرحلة جزم، لأن الرحلة ثابتة عنده، ولما ذكر اللفظ الذي ولما ذكر الحديث والمتن الذي فيه كلمة صوت ذكر صيغة التمريض، لأن كلمة صوت هذه لا يليق أن تنسب إلى رب العالمين. ونسب للبخاري شيء والله إن البخاري لا يعتقد، وهذه مشكلة العقيدة. ابن بطال والحافظ ابن حجر وهؤلاء أحيانا ينسبون للبخاري بعض المذاهب وبعض مسائل الاعتقاد البخاري بريء منها ولا يعتقدها، وإنما هم يفسرونها ويؤولونها بحسب عقائدهم هم. يعني انظر ماذا يقول الحافظ، يقول البخاري مرض هذا الحديث إن صح التعبير، ذكر بصيغة التمرير لوجود كلمة إيش؟ كلمة الصوت، كلمة الصوت هذا، والبخاري لا يريد ذلك والله ولا يعتقده ولا خطر هذا له على بال. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علق على كلمة الحافظ هذه، قال رحمه الله ليس الأمر كذلك، يعني ما مرض الحديث لكلمة صوت هذه، ليس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره، فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بين القاعدة ورد على الحافظ، ولكن بقي الجواب على تفسير الحافظ بن حجر، لا بد من الجواب عليه. الحافظ الآن يدعي دعوة ما هي؟ أن البخاري جزم في العلم لأن الحديث في العلم عن الرحلة، ومرض في التوحيد لأن الحديث فيه كلمة صوت، هكذا ادعى الحافظ بن حجر، فلا بد من الجواب عليه، لا بد أن نأتي بتفسير آخر غير هذا أصح من هذا، وإلا كيف الجواب على هذا؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما أجاب، الشيخ بين الأصل والقاعدة ومذهب أهل السنة، لكنه ما أجاب على هذا التحليل وهذا التعليل من الحافظ بن حجر. الجواب على ما قاله الحافظ بن حجر أن البخاري رحمه الله جزم في كتاب العلم ولم يجزم في كتاب التوحيد بناء على قاعدة ذكرها الحافظ نفسه، فالحافظ يرد على الحافظ، الحافظ نفسه ذكرها، ويا ليته علل بها، لو علل بها في هذا الموضع لكان هو الصواب. الحافظ رحمه الله، وخذ هذه الفائدة، فإن هذه الفائدة غير موجودة في الكتب. قال الحافظ في كتاب الإيمان باب دخول المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، في هذا في كتاب الإيمان سبق معنا هذا، في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ذكر البخاري في هذا الباب أثرا عن الحسن البصري، لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، الأثر مر معنا، وصدر هذا الأثر بصيغة تمليق، قال ويذكر عن الحسن، انتبه هذا الأثر ثابت عن الحسن البصري، ثابت، والبخاري ثبته عن الحسن وثابت سنده صحيح، ومع ذلك البخاري قال عن هذا الأثر ويذكر عن الحسن، ويذكر عن الحسن. طيب السؤال هنا، لماذا البخاري صدره بصيغة تمريض وهو صحيح عنده؟ نفس السؤال، لماذا البخاري صدر حديث جابر بصيغة تمريض وهو صحيح عنده؟ السؤال واحد ولا واحد؟ السؤال واحد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذلك الموضع في كتاب الإيمان في الباب المشار إليه، قال وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه. طيب ليش؟ إيش الجواب؟ قال وذلك محمول على قاعدة. ما هي القاعدة؟ يقول ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن حسين، أبو الفضل العراقي. ما هي؟ قال ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن حسين الحافظ رحمه الله، وهي إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا لما علم من الخلاف في ذلك، فهنا كذلك. واضح؟ أزال الإشكال الآن. إذن هذا هو التعبير والتحليل الصحيح، البخاري رحمه الله لا يخص صيغة التمريض هذه بضعف الإسناد، لا، وإنما أيضا إذا اختصر الحديث أو ذكر الحديث بالمعنى يأتي بها. وهنا حديث جابر البخاري رحمه الله ذكر في كتاب التوحيد تاما أم مختصرا؟ مختصرا جدا. أنا قرأت عليكم الحديث، حديث طويل، والبخاري ذكر قطعة صغيرة منه اختصره واكتفى منه بموضع الشاهد، ما هو؟ ذكر الصوت فقط، ولذلك صدره بصيغة تمريض. إذن هذا هو التعليل الصحيح، أن تصدير البخاري لهذا الحديث بصيغة تمريض لا لأن فيه مشكلة في العقيدة، لا والله ليست هناك مشكلة لا عند البخاري ولا عند أهل السنة، المشكلة عند الأشاعرة لأنهم لا يؤمنون بهذه العقيدة الصحيحة الثابتة في الأحاديث. المشكلة مثل العقيدة، المشكلة أن البخاري اختصر هذا المتن واكتفى منه بلفظة صوت، المعنى يدور حول الصوت، ولذلك صدره بصيغة التمريض. وهذا ليس من عندي، هذه القاعدة ذكرها الحافظ العراقي لتلميذه ابن حجر، وابن حجر أقرها ارجعوا لها وانقلوها من هناك، احفظوها، هذه القاعدة تحفظ لأنها مفيدة. هذه القاعدة موجودة في كتاب الإيمان في باب الخوف، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، ارجعوا لها في الشرح هناك وثبتوها في هذا الموضع، والله أعلم. أطلت في هذا البحث لأهميته ولأنه متعلق بالعقيدة، والعقيدة لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام، هي رأس مالنا، لا بد أن نبين. كتاب فتح الباري عمدة ويرجع إليه، لا بد من التنبيه على هذه الزلات وما نبه عليها المعلقون، فلا بد من التنبيه على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في ذلك حسن القصد والإخلاص. نعم، اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله تعالى إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي على وزن علي الكلاعي الحمصي، أخرج له البخاري والنسائي من الطبقة العاشرة. قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني الحمصي، قد سبق في الإسناد الأول. قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الأوزاعي أحد الأئمة في عصر تابع التابعين، وفي سنة 140 كان يقال الأوزاعي عالم الأمة رحمه الله، مناقبه كثيرة وسيرته شهيرة، توفي سنة 57 و100 وقد بقي أهل الشام نحو 50 سنة على مذهبه حتى غلب عليهم مذهب الشافعي. قال أخبرنا الزهري أبو بكر محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة تقدم معنا، توفي 98. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما توفي 68 بالطائف. أما متن الحديث فقد سبق إيضاحه وشرحه، وليس هنا عندنا فرق جوهري بين هذا المتن والمتن المتقدم. والشاهد في هذا الحديث على ما ضوب له المؤلف، المؤلف قال الخروج في طلب العلم، والمناسبة واضحة جدا بين الحديث وبين الباب، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبره الله عز وجل بالخضر خرج إليه يطلب العلم، وهو موسى عليه الصلاة والسلام خرج يطلب العلم، فمن خرج من بيته يطلب العلم فإنه قد اقتدى بهؤلاء وتأسى بهم. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.